أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ وهل المسح وعدم المسح أيهما أفضل؟ الكثير من أهل العلم لا يرون هذا، مع أنه ورد فيه حديثان أوردهما الإمام بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وعلق عليهما الإمام الصنعاني في سبل السلام في عن ابن عمر أو عن عمر وابن حباس رضي الله عنهم في الترغيب في مسح الوجه باليدين، مسح الوجه باليدين، وحسنوا إسنادهما. فإذا ورد مثل هذا ما ينبغي تركه، ومن تركه يرى عدم الثبوت فيكون من الأمور الواسعة، فكل يعمل باجتهاده أو بالتقليد الذي يقتنع به. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الكلام مع زوجتي التي طلقتها؟ يقول: أكلمها فترة بعد فترة بكلام طيب ليس فيه فحش إطمئنانا عليها وعلى أهلها. مطلقتك صارت أجنبية عنك فلا يجوز لك، مثل ما أنه لا تخاطب الأجنبية كذلك هذه المرأة هي أجنبية عنك. لكن كان هناك بينكما أولاد، وحال الأولاد قد تستدعي شيء من المكالمة، فقد يقال لا حرج بشروطه أن يقتصر الكلام على ما دعت إليه الحاجة من شأن الأولاد، في شأن الأولاد ومن هذا القبيل. أما إذا لم يكن أولاد فلا ينبغي لك، ما ينبغي. لكن تخاطب مثلا أباها أمها إخوانها من قبيل صلة الرحم، إذ لم يكتب بينكما يعني أن تستمر حياتكم الزوجية فأنت ما تنسى المعروف السابق، ومن كريم الخلق أن تواصل الاتصال بوالدها وأهلها. أما هي فما ينبغي، خاصة إذا كانت امرأة شابة، إلا إذا كان هناك نية للعودة، فهذا أيضا تؤتى البيوت من أبوابها إذا كنت تريد أن تراجعها فبالطريقة الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل الزيادة الموجودة الآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تكون من مسجده، أم أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني تقتصر على مسجده الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الزيادة التي ألحقت بمسجده عليه الصلاة والسلام من عهده فقد زاد فيه، وجاء من بعده عمر رضي الله عنه وزاد فيه، ثم توالت الزيادات من أيضا من قبل عثمان ومن بني أمية وبن عباس إلى آخر، حتى كان في هذا العهد صارت هذه الزيادات. فالزيادات التي ألحقت تماما بالمسجد وأحيطت بالجدار، جدار المسجد وأبواب المسجد، فهذه الصحيح حكمها حكم مسجد. وقولة عمر رضي الله عنه لما استشكل بعض الصحابة لما وسع المسجد فقال: إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، أو كما قال رضي الله عنه، فهذا الصحيح. أما الزيادات التي لم تدخل بعد وما يسمى بالساحات فهذه صحيح أنها ليس لها أصلا، ليس لها حكم المسجد أصلا، يعني لو جلس الناس فيها يتبايعون ويتحدثون فلا حرج لأنها ليس لها حكم المسجد. لكن إذا صلى الناس فيها واتصلت الصفوف فلهم أجر الجماعة، أجر الجماعة 25 درجة أو 27 درجة على ما ورد في الحديث. أما 1000 درجة مضاعفة الصلاة بألف فهذا لمن دخل المسجد وسقفه سطحه، وكذلك القبو إذا كان كما في المسجد الحرام فحكمه واحد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج داء حب الشهرة؟ هذا الدعاء الذي يكاد يفتك بي. كيف؟ يقول أن لديه حب الشهرة ويقول أنه هذا الداء يكاد أن يفتك به. لا شك هذا فعلا يعني الشهرة والتطلع لها نسأل الله السلامة والعافية لا شك أنها داء, وما إلا أن تدعو الله وتجتهد في التواضع, في التواضع, وتجتهد في عدم البروز, وكل يعني تحاول تتبع مواضع الشهرة التي أنت تتطلع إليها فتحجم عنها, تحجم عنها, وتجتهد مع الإلحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكفيك شر هذا الشيء. فهذا لا شك هذا شأن الإنسان, يعني كثير من الناس عندهم هذا, لكن منهم من يظهره ومنهم من يكتمه, ولكن الشأن في من يظهره, أما من يكتم هذا الشيء ويجاهد نفسه فهذا كثير من الأمور الشهوات يبتلى بها الإنسان, فالذي يكتم هذا الشيء فلا شك أنه يؤجر ويجاهد نفسه, والله سبحانه وتعالى إذا جاهد نفسه فالله سبحانه وتعالى يقابل ذلك منه بالتوفيق والسداد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالذي يكتم الأشياء فيكتمها ويجتهد في عدم إظهار هذه الأشياء فلا شك أنه يؤجر. أحسن الله إليكم, هل ورد حديث التمس الرزق بالنكاح؟ ورد من أقوال السلف, يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية سورة النور وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله, فوردت أقوال عن عدد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم يعني يقولون أن النكاح سبب لسعة الرزق, وورد عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين, ورد أنهم كانوا يعني يقولون هذا الشيء أو بهذا المعنى, وأن لنعجب من يعدل عن النكاح وهو سبب للرزق أو كما قالوا عليهم رحمة الله. أحسن الله إليكم, يقول إذا فاتتني صلاة العصر ودخل وقت النهي هل أصليها أم أتركها؟ لا تصليها بالإجماع, أنا ما في خلاف بين أهل العلم إطلاقا. الصلاة المفروضة إذا فاتتك صلاة مفروضة أو نسيتها أو ما إلى ذلك ولم تذكرها إلا بعد العصر أو بعد الفجر حتى ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها, هذا مستثنى عند جميع أهل العلم إلا عند الأئمة الحنفية فإنهم يستثنون قضاء الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها, يقولون لا حتى الفريضة لا تقضى. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن الصلاة المنسية التي نام عنها أو نسيها حتى ولو لم يكن إلا عند طلوع الشمس أو عند غروبها الصحيح أنها تقضى. أحسن الله إليكم, يقول ما الدعاء الصحيح الذي يقال بين السجدتين في الصلاة والأخف حسب المدة المعطاة بين السجدتين؟ الذي ورد أنه عليه السلام كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكررها, وأيضا ورد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني, أيضا ورد هذا, لكن الصحيح الثابت المغفرة, طلب الدعاء بالمغفرة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها, ولا مانع أن يأتي أيضا رب اغفر لي واجبرني وارحمني وارزقني واهدني وارفعني, هذا أيضا ورد في بعض الروايات فلا حرج أن يأتي بخاصة إذا أطال الإمام ما بين السجدتين. أحسن الله إليكم, يقول هل يجوز أن أترك الصفوف الأولى في هذا المسجد أو غيره بسبب الازدحام وعدم الخشوع وأتأخر يعني في صفوف أخرى؟ من أهل العلم من يميل إلى هذا, إذا كان لا يتحقق لك الخشوع بل ولا الطمأنينة وتزاحم, وخاصة بعض الأخوان الذين يأتون هداهم الله من الفضوليين الذين يزاحمون السابقين في الصفوف الأولى, يزاحمونهم ويضيقون عليهم ويستحيون منهم, فمن أهل العلم يقول إذا كان الخشوع يفوت عليك في الصفوف الأولى فكونك تتأخر يكتب لك الأجر, ولأن المقصود من الصلاة ليس مسألة أنك تأتي في الصف الأول, الصف الأول من ناحية يدل على أولا أنك بادرت, فالصف الأول إشارة فيه نوع من التلميح إلى المسارعة لتدركه. الأمر الثاني يدل على حرصك واهتمامك وقربك من الإمام كذلك, فهذه الأمور مطلوبة, لكن أهم من هذا الخشوع, فإذا كان تزاحم في الصف الأول ويكون في النفوس شيء وتنزعج ممن يأتي ويزاحمك ويقع في نفسك هذا ما ينبغي. وأنت إذا صليت في الصف المتأخرة وتسمع الإمام وتراه إذا كان في خطبة جمعة ويتحقق لك من الخشوع ما لا يتحقق لك لو كنت في الصف المتقدمة، فالخشوع من أهم مطالب الصلاة وتحقيق الطمأنينة من أعظم ما يجب فيها، فلا شك أن هذا أولى. أحسن الله إليكم، هل صحيح دعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك؟ ما يعني صحيح، ما هو دعاء مأثور، دعاء معثور، دعاء مأثور. أما يعني كونه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحضرني الآن والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لتقبيل الحجر الأسود؟ ما ينبغي، لأنه ما في عند تقبيل الحجر الأسود لا يمكن أن تكون في خلوة من الناس وحولها الأجانب من هنا ومن هناك. ثم أيضا قضية تقبيل الحجر الأسود كونها تتقحم هذا الشيء وتعرف أن حولها أنها لا تكاد تصل إليه إلا بنوع من المزاحمة، فالمرأة العاقلة تبتعد عن هذا. وعائشة رضي الله عنها لما عرضت عليها إحدى النساء هل أمي يا أم المؤمنين نقبل، قالت إليك إليك، وكانت تطوف بعيدة عن الرجال. فهذا الذي ينبغي، فلا ينبغي لها. فعلى كل حال إذا حصل هذا ينبغي لها أن تقبل ولا تكشف عن وجهها ليراه الأجانب، فقد يكون هذا فيه من الفتنة ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكر الإخوان أن يتقدموا للصفوف الأولى وأن يتابعوا المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة حتى لا نزعج إخواننا الجالسين. بارك الله في الجميع.